بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوفا في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير أحليله، أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، أو استقاء فقاء، أو استمنى، أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى، أو كرر النظر فأمنى، أو نوى الإفطار، أو حجم أو احتجم عامدا مختارا، عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر، لا إن فكر فأنزل، أو أدخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، ولو بالغ أو زاد على ثلاث. أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة، أو بالغ أو زاد على ثلاث. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله إلى آخره. من أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف، فضابط الإفطار أو ما يفطر عندهم هو وصول الطعام والشراب وما قام مقامهما إلى شيء مجوف. فمتى وصل إلى شيء مجوف، يعني متى وصل المفطر إلى شيء مجوف، فإنه يكون مفطرا. ولذلك قالوا: لو داوى جائفة، يعني إنسان أصابه جرح جائفة فداواه بدهن أو دواء أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر بذلك. أما مسألة الجوف إلى أدخل إلى جوفه فهذا واضح، لأن رحمك الله، لأن الإدخال إلى الجوف أكل أو شرب. فعلى هذا نقول: من أدخل إلى جوفه، يعني سواء كان الذي أدخله أكلا أم شربا، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كان معتادا أم غير معتاد، فكل ما دخل إلى جوف الإنسان فإنه يفطر به، لأنه يسمى إما أكلا وإما شربا. والدليل على الفطر بالأكل والشرب من القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأمر سبحانه وتعالى بالأكل والشرب إلى أن يتبين، فمعناه أن ما بعد إلى مخالف لما قبلها. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يدعوا طعامه وشرابه وشهوته. وهذا دليل على أن الطعام والشراب مفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. فمفهوم قوله من نسي أنه لو تعمد فإنه لا يكمل الصوم. قول من نسي فأكل أو شرب دليل على أنه إذا لم ينسى وإنما تعمد ذلك أنه لا يكمل الصوم. وهذا محل إجماع على أن الأكل والشرب من المفطرات. ويؤيده أيضا ما في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا ما دخل إلى جوف الإنسان، جوفه يعني بطنه ومعدته، يبدأ وصل إلى المعدة، فإنه مفطر أيا كان، أكلا أم شربا، نافعا ضارا معتادا، حتى لو ابتلع خرزة أو حصاة فإنه يفطر. المسألة الثانية قال: أو إلى مجوف في جسده كدماغ، يعني لو أصابه جرح في دماغه، جائفة فداواها، يعني وضع فيها دواء من دهن أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. وذلك لأن المفطر هذا الدهن أو ما أشبه ذلك وصل إلى شيء مجوف. فعلة الفطر عندهم حتى في مسألة ما يصل المعدة أن الطعام والشراب وصل إلى مجوف. إذن كل ما وصل إلى شيء مجوف في الجسم فإنه يفطر. فلو أن إنسانا مثلا جرحت يده جرح يعني خرج الجلد واللحم فصار يداوي هذه الجائحة وضع فيها دهن وضع فيها مرهم وأشبه، فإنه يفطر بذلك. قالوا لأن الجسم يمتص هذا الشيء، وهذا معناه أنه أدخل إلى الجسم شيئا من طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك. والصحيح في هذه المسألة أن ما وصل إلى المجوف أو ما دخل إلى مجوف غير المعدة فإنه لا يفطر به، وذلك لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولم يدل أيضا عليه دليل ولا هو في معنى المنصوص، لم يدل عليه النص ولا هو في معنى المنصوص. وبناء عليه فمداواة الجائفة ومداواة الجرح سواء كان في الدماغ أو في أي موضع من الجسد لا يفطر به الإنسان، وذلك لأن الأصل صحة الصوم وبقاء الصوم حتى يدل الدليل على ماذا؟ على فساده. طيب إذا نأخذ من قوله من أدخل إلى جوفه إلى آخره شيئا من أي موضع كان غير إحليل الفطر، نأخذ منه المفطر الأول وهو إيش؟ الأكل والشرب. وسواء كان الأكل والشرب عن طريق الأنف عن طريق الفم أو كان عن طريق الأنف، فما وصل إلى المعدة وهي شيء مجوف فإنه يفطر، سواء كان الوصول عن طريق إيش؟ الفم أو عن طريق الأنف، لأن الأنف منفذ معتاد، الأنف منفذ معتاد، ولذلك بعض المرضى الآن نسأل الله العافية يتغذى عن طريق الأنف. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لليقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وما ذاك إلا لأن الأنف منفذ معتاد. فالأكل والشرب يفطران الصائم، سواء كان من الأنف من الفم أو من الأنف. طيب ما قام مقام الأكل والشرب، ما قام مقام الأكل والشرب من الإبر ونحوها فهل في مفطرة أو لا؟ الجواب: الإبر التي يستعملها الإنسان على نوعين، النوع الأول ما يستغني به عن الطعام والشراب بحيث تقوم مقام الأكل والشرب ويستغني بها البدن عن الطعام والشراب، فهذه مفطرة، هذه مفطرة. فالإبر المغذية أو المغذيات التي يأخذها المريض هذه تفطر، لأنها إيش؟ بمثابة الأكل والشرب، ولذلك يستغني بها ربما إجى السنوات على هذه المغذيات. والنوع الثاني من الإبر إبر لا تغذي وإنما هي علاج، من باب العلاج، تكون في العضد إما لتسكين ألم أو ما أشبه ذلك، ولا يستغني بها المريض عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر. إذن نقول أن يلحق بالأكل والشرب ما قام مقامهما من إيش؟ الإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشرب. وأما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب ولا يستغني بها، مثل إبر الأنسولين الآن تستعمل، ومثل الإبر التي يأخذها المريض مثلا لعلاج صرع أو ما أشبه ذلك بحيث أنها تسكن ألما تكون في العضد وما أشبه ذلك ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر. نعم. يقول: كدماغ وحرق شيئا من أي موضع كان غير إحليله، فما دخل إلى إحليل الإنسان لما أدخله عن طريق الإحليل فإنه لا يفطر، والإحليل يعني الذكر. قالوا: لأنه لا اتصال بينه وبين المعدة، وإنما البول يخرج رشحا رشحا، فإذا قطر في إحليله شيئا فلا يفطر حتى لو وصل إلى المثانة. وذلك قالوا: لأن الإحليل ليس منفذا معتادا، ليس منفذا معتادا، وإنما البول يخرج رشحا. وفهم من قوله رحمه الله غير إحليله أنه لو أدخل شيئا في دبره فإنه يفطر، وهو ما يسمى بالحقنة أو الحقنة الشرجية فإنه يفطر. قالوا لأن ما دخل عن طريق الدبر فإنه يتصل بالمعدة، وهذا الذي ذكرناه هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الحقنة تفطر. الحقنة ليست الإبرة، كلمة حقنة يسمى عند بعض الناس الإبرة، المراد الحقنة يعني الشرجية تحاميل، بعضهم يسميها إيش تحاميل. هذه على المذهب تفطر لأنها إذا أدخلت في الدبر فإنها تتصل بالمعدة وتمتصها المعدة فينتفع بها البدن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا فطر بالحقنة، لأن الحقنة ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معنى الأكل والشرب. وبناء على ما تقدم من قولنا إن الإبر التي لا تقوم مقام الأكل والشرب، إذا كانت الإبر التي لا تغذي لا تفطر فالحقنة من باب أولى، وعلى هذا فلا فطر بالحقنة. يقول أو ابتلع، طيب مسائل، لو قطر في أذنه أو عينه، قطر في عينه قطرة أو في أذنه فوجد الطعم في الحلق فهل يفطر؟ يفطر بذلك أو لا؟ سنقطر وضع قطرة في عينه فيحس بالطعم في الحلق، أو قطر في أذنه يشعر بطعمها في حلقه فهل يفطر؟ نقول لا، لا يفطر، وذلك لأن العين والأذن ليستا بمنفذ معتاد، ليستا منفذا، ما رأينا أحدا يريد يشرب ماء يضع في عينه ماء أو يضع في أذنه ماء. أما قطرة الأنف فإن تفطر لأنه يعني سبق أن الأنف منفذ معتاد. ووجود الطعم في الحلق ليس علة للتفطير، ليس علة للتفطير، ولذلك الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن الإحليل ما وضع فيه لا يفطر، قالوا لأنه ليس منفذا، بل أبلغ من ذلك قالوا إنه لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. معروف الحنظل شري، تعرفونه تفاح كبير معروف، تأكله إبل، يوجد يعني في البر تجد مثلا مجموعات يعني بحجم أكبر كبير من التفاح يأكله الإبل، فيه مرارة، يستعمل هذا، يستعمل علاجه خطير جدا أيضا للإسهال يعني تسهيل البطن. وربما قالوا إن الإنسان ربما لو وضع قدميه عليه في قدميه يعني في شطوب ربما يعني تخترق أمعاءه تتقطع من قوته. هذا الحنظل لو الإنسان وضع قدمه عليه، فتح حنظلا ووضع قدمه عليه سيجد طعمه ليس في حلقه من قوته، ومع ذلك قال الفقهاء لا يفطر. ليش؟ قالوا لأن القدم ليست منفذا معتادا. إذا نقول الأذن ليست منفذا معتادا، والعين ليست منفذا معتادا، فنأخذ من هذا أنه ليست العلة وجود الطعم في الحلق، فالمنفذ المعتاد هو شيئان، الأنف والفم، الأنف والفم. طيب يقول أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه، وسواء كانت هذه النخامة من صدره أو من حلقه أو من دماغه، فإذا وصلت إلى فمه وابتلعها فإنه يفطر بها، لأنها قالوا انفصلت عن موضعها، فإذا ابتلعها فكأنه إيش أدخل إلى جوفه شيئا جديدا. ولكن الصواب في هذه المسألة أن بلع النخامة لا يفطر به، حتى وإن قلنا أنه يحرم أو يكره، لكن كلامنا في الفطر بها، وذلك لأنها ما دامت في فمه فإن لها حكم المتصل إلى الآن لم تخرج، بدليل أن الإنسان يبتلع ريقه، يبتلع الريق واضح ولا لا، يبتلع الريق. فصواب في هذا أن بلع النخامة سواء كانت من حلقه أو صدره أو دماغه أنه لا يفطر بها، وذلك لأنها ما دامت في فمه فهي إلى الآن لم يثبت لها حكم المفصل. وتأمل شوف الفقهاء رحمه الله يقولون الآن لو أن إنسانا أمسك سواكا واستاك وأخرجه وفيه ريق ثم ابتلعه أفطر به. هذا الريق ما دام في فمه يقولون لا يفطر لأنه الآن ما انفصل، لكن إذا أخرج السواك وعليه ريق ثم أدخله يقول يفطر به. ولا ريب أن هذا القول يعني ضعيف، ولو قلنا به لا شققنا على الناس. فمثل هذا أقول لا يفطر الإنسان به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك ولم ينقل أنه كان يتحرز من ذلك أو أنه كان يأمر أصحابه بالتحرز من ذلك. ولذلك في حديث اليقظة بن صبر قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم يقل ذلك في السواك، لم يقل قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ولم ينقل أنه أمر أو كان يتحرز من مثل هذا. والشيء الذي يكثر تعم البلوى به ولا ينقل يدل على أن الشرع من إيش عفى عنه وتجاوز عنه. فالصواب في هذا أن بلع النخامة بعد وصوله إلى فمه لا يفطر به. طيب، أو استقاء فقاء، استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فاستقاء يعني طلب خروج القيء، والقيء هو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب، إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب. فإذا استقاء يعني طلب خروج القيء فقاء، لابد فقاء، أما لو استقاء ولم يخرج قيء فلا يفطر. لكن المرء يقول استقاء فقاء، والفاء هنا إيش؟ للتعقيب، استقاء فقاء، سواء قاء ماء أو طعاما، وسواء كان القيء متغيرا أم بحاله فإنه يفطر. والدليل على الفطر بالقيء قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا يعني تعمد فليقضي. وهذا صريح في إيش؟ الفطر بالقيء. وقول المؤلف رحمه الله أو استقاء ظاهر الإطلاق، سواء كان ذلك بتفكر أو بفعل من بأن أدخل أصبعه أو بأن شاهد شيئا منظرا، المهم متى كان القيء بفعل من واختيار من فإنه يفطر به. والحكمة والعلة في الفطر بالقيء أن خروج ما في المعدة من طعام أو شراب يوجب ضعف البدن، ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من علة الفطر بالحجامة أنه يحصل بها ضعف البدن. وعلى هذا نقول القيء مفطر. طيب، يقول رحمه الله أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى. أو استمنى، يعني طلب خروج المني، أو باشر فأمنى أو أمدى أفطر. وهنا جملة يعني ننبه، المؤلف رحمه الله يقول استمنى فأمنى ولم يتكلم عن حكم الاستمناء، فهل هذا دليل على أنه يجوز ولكنه يفطر؟ نعم، يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمه الله حينما يذكرون المسائل الفقهية والأحكام الفقهية فتارة يذكرون الحكم، يذكرون المسألة وحكمها، حكم المسألة، وتارة يذكرون المسألة، وتارة يذكرون ما يترتب على الشيء بقطع النظر عن الحكم. أحيانا يذكرون الحكم الشرعي يحرم كذا، وتارة يذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم. فمثلا سيأتينا من جامع في نهار رمضان، هل معنى أن الجماع في نهار رمضان جائز؟ لا. ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة، ما قال الجماع في نهار رمضان حرام. أو من وإن جامع في الحج بعد التحلل قبل التحلل، ما قال أن الجماع في الحج محرم. يقول الفقهاء رحمه الله حينما يذكرون الأحكام الشرعية تارة يذكرون الحكم من حيث هو يبينون حرام مباح واجب، وتارة يبينون ويذكرون ما يترتب على الحكم بقطع النظر عن الحكم، مثل ما يأتيكم مثلا في الغسل أنه مثلا لو زنى مثلا وجب الغسل، أو أتى بهيمة ما قال يحرم أتيان البهيمة. يقول أرادوا بيان ما يترتب الحكم. يقول أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمنى فإنه يفطر. إذا استمنى يعني طلب خروج المني فإنه يفطر، سواء أمنى أو أمدى، سواء أمنى أو أمدى. فلو أن شخصا استمنى أو عبث بذكره فأخرج مليا فإنه يفطر، أو أمنى فإنه أيضا يفطر. كذلك أيضا لو باشر، والمباشرة أحسن ضابط لها أنها الجماع فيما دون الفرج، مباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، يعني باشر امرأته فأمنى أو باشر امرأته فأمدى فإنه في هذا الحال يفطر، سواء أخرج منيا أم أخرج مديا. أما خروج المني يعني إفطاره بخروج المني فلأن المني أعظم شهوة، وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله، والمراد بالشهوة هنا شهوة الجماع، شهوة الجماع ومنها الإنزال. وأما المذي فقالوا قياسا على المني في أنه يحصل منه لذة وشهوة، يحصل من لذة وشهوة. فعلى هذا متى استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمنى فإنه يفطر. وقول المالك رحمه الله دون الفرج، فإن باشر في الفرج أفطر ووجبت الكفارة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه لا فطر بالإمداء، لا فطر بالإمداء، وذلك لأنه ليس على الفطر بالإمداء دليل، ولا يصح قياسه على المني لوجود الفارق بينهما في الأحكام، فالمني طاهر والمذي نجس، المني يوجب الغسل والمذي لا يوجب الغسل، كذا ولا لا؟ فما دام أن هناك فروقا بين هذا وهذا فمن شرط القياس تساوي الفرع والأصل، وإذا كان الفرع يخالف الأصل فإنه لا قياس، وهذا القول هو الراجح، وهو أن خروج المذي لا يفطر به. فلو أنه مثلا استمنى فأخرج مذيا أو باشر فأخرج مذيا فإنه لا يفطر، أما المني فإنه يفطر به لما تقدم من أن المني أعظم، هو أعظم الشهوة، فيدخل في عموم قوله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته. طيب، أو باشر، ما حكم المباشرة بالنسبة للصائم؟ الاستمناء عرفنا أو معلوم عندكم أنه محرم، لكن المباشرة للصائم ما حكم المباشرة؟ نقول المباشرة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات، المباشرة للصائم لا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يأمن فساد الصوم، أن يباشر ويأمن فساد الصوم فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه. فإذا باشر وأمن نفسه، أمن نفسه من أن يخرج منه شيء فلا بأس. الحالة الثانية أن لا يأمن نفسه، أن يباشر ولا يأمن نفسه فتحرم مباشرة عليه. لماذا؟ لأنه يعرض صومه للفساد، ولا يجوز للإنسان أن يعرض عبادته للفساد، ولا سيما أنه فرض. لكن في هذه الحال إن أنزل مليا لم يفسد صومه، وإن أنزل منيا فسد صومه. واضح الآن؟ هذه أحوال المباشرة. إذن المباشرة نقول إن كان يأمن نفسه فلا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر وهو صائم، وإن كان لا يأمن نفسه فإنها تحرم. ونأخذ هذا من العلة، ولكنه كان إيش أملككم بإذنه. فإن قدر أنه لا يملك نفسه وباشر، فإن أمنى فسد صومه، وإن أمنى إيش لم يفسد صومه. طيب بالنسبة لما ذكر المؤلف القبلة، بالنسبة للقبلة للصائم، في الحديث كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. لو القبلة للصائم أيضا لها ثلاث حالات. الحال الأولى أن لا يصحبها شهوة أصلا، أن لا يصحب القبلة شهوة أصلا، كتقبيله لولده ولصديقه، الإنسان سلم على شخص فقبله، فهذه لا حكم لها. الحال الثاني أن يكون التقبيل لشهوة ويأمن من فساد الصوم، فلا بأس، لا بأس بها، ولا نقول إنها مكروهة، خلافا للفقهاء رحمهم الله، فإنهم يرون أن القبلة إذا حركت الشهوة أنها مكروهة، والصواب أنها لا تكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ومعلوم أن تقبيله لشهوة أو لغير شهوة لشهوة، ولكن تقول كان أملك تقبيله. الحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم، يعني يخشى من فساد الصوم، ففي هذا الحال تحرم، لأنه يعني يعرض صومه للفساد. هذه أحوال القبلة للصائم. إذن القبلة للصائم لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يصحبها شهوة أصلا فلا حكم لها، والثاني أن يصحبها شهوة ويأمن فساد الصوم فجائزة مباحة، والثالثة أن يصحبها شهوة ولا يأمن فساد الصوم فهذه محرمة. ومن العجب أن ابن حزم رحمه الله يرى استحباب القبلة للصائم، ويستحب للصائم أن يقبل ويباشر، بس المباشرة ما أدري تأكد، لكن القبلة يقين يستحب للصائم أن يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، وكانت تدل على الاستبرار القريب. لكن هذا يقال في الواقع، يعني استدلال بهذا على السنية فيه نظر، لأن هذا من الأفعال أو الأعمال التي لا يظهر فيها معنى التعبد، هي من الأفعال الجبلية، الجبلة والطبيعة. لكن قد نقول باستحباب القبلة للصائم لا لذاتها، وإنما إذا أراد أن يبين حكم الشرع، كما لو كان مثلا عند أحد من محارمه فقال مثلا شخص القبلة للصائم، قبلة الصائم لا تجوز، لا يجوز للإنسان أن يقبل امرأته وهو صائم، فقبل امرأته عند محارم مثلا ليبين الحكم الشرعي، فهذا سنة إيش لإظهار الحكم الشرعي، لا سنة لذات إيش القبلة، لا سنة لذات القبلة. إذن نرجع للمسألة ونقول الآن خروج المني بفعل من الإنسان واختيار منه يفطر. شوف، خروج المني بفعل من الإنسان واختيار منه يفطر، وأما خروج المني فلا يفطر ولو كان بفعله. وقولنا بفعل من الإنسان واختيار منه يخرج بذلك إيش ما لو كان بغير اختيار كالاحتلام، فإذا احتلم الصائم وهو نائم فإنه لا يفطر، وذلك لأن فعل النائم لا ينسب إليه، الإنسان نام واحتلم وأمنى فلا يفطر بذلك. والسبب يقول أن خروجه بغير اختيار منه وفعل النائم لا ينسب إليه، ولذلك قال الله عز وجل في أصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون. ولو أننا قلنا إنه يفطر به فمعنى ذلك أنه ربما لقلنا إنه يحرم النوم، يحرم النوم على الصائم. سبب؟ لأنه لسيما الشاب، لأنه يعرض صومه للفساد. إذا لا تنم وأنت صائم لئلا تعرض صومك للفساد، ولا أحد يقول بهذا. ولذلك كانت هذه المسألة الحمد لله محل إجماع بين العلماء على أن الاحتلام، أن الإنسان إذا احتلم وهو صائم فإن صومه لا يفسد بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: أو كرر النظر فأمنع أفطر. كرر النظر يعني نظر التكرار يكون بأكثر من مرة، يعني مرتين أو ثلاث، فأمنع فإنه يفطر. وذلك لأن تكرار النظر استدعاء منه، استدعاء منه للمني، وفيه نوع من فيه نوع من الاختيار، إذ بإمكانه أن يغض بصره، فكونه يطلق العنان لبصره ويكرر النظر هذا في الواقع استدعاء منه لهذا الأمر فيفطر به. والدليل على طيب وفهم من قول المؤلف رحمه الله كرر أنه لو أمن بنظرة واحدة أنه لا يفطر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لك الأولى وليست لك الثانية. طيب هنا لك الأولى وليست لك الثانية، إنسان رأى امرأة فجأة ناظر هذه كلها أولى وكل هذه نظرة أولى، افتح تلفزيون إذ ناظر وقل النظرة الأولى ما ليس النظرة الأولى، يعني أن يكون الشيء مفاجأة للإنسان، مفاجأة للإنسان. طيب إذن يقول: إذا كرر النظر مرتين أو ثلاثا فإنه يفطر، وذلك لأنه بتكراره النظر حصل منه اختيار وإرادة لهذا الأمر الذي حصل منه إمداء فيفطر. يقول: لا إن أمدى، لا إن أمدى. وهنا فرقوا رحمه الله بين المدي والمني في مسألة تكرار النظر. لماذا؟ قالوا: لأن النظر أضعف من الفعل، سابق استمنى مباشرة فعل، والنظر أضعف، والنظر أضعف. ولهذا قال: لا إن أمدى أو لم يكرر النظر فأمنى أو نوى الإفطار إلى آخره. إذا مفهوم قول أو كرر النظر فأمنى أفطر أنه إذا لم يكرر لم يفطر، أو كرر فأمدى فإنه لا يفطر. فإن قال قائل: لماذا هنا لم يجعل المذي مفطرا في النظر؟ قالوا: السبب في ذلك أن النظر أضعف من إيش؟ من الفعل، أضعف من الفعل في الغالب، فلم تجد العادة من أن الإنسان بنظرة يحصل مذي أو بنظرة يحصل إمناء، ولذلك جعلوا حكمه ماذا؟ أضعف. والصواب في هذه المسألة، في مسألة النظر، أنه لا فطر بالنظر، أن الإنسان إذا كرر النظر وأمنى أو أمدى ولم يحصل منه فعل أنه لا فطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولأن الغالب أيضا أن النظر قد يكون بغير اختيار النساء، يعني يأتيه بغتة ويغويه الشيطان فيفعل من غير أن يكون بفعل منه. نعم، لو قدر أنه تعمد ذلك، يعني مثلا الإنسان فتح صار يشاهد أشياء محرمة أو أشياء تستدعي يحصل المني، فهذا لا شك أنه حصل منه فعل. أما إنسان مثل رأى امرأة فنظر إليها ثم كرر النظر إليها فأمنى، ففي مثل هذا الظاهر والله أعلم أنه لا يحصل به الفطر، لأن مثل هذا قد يعني يحصل، مثل هذا قد يحصل بغير اختيار من الإنسان. إذن نقول في مسألة تكرار النظر، إن حصل منه الرأي قصد وإرادة لهذا العمل، يعني بحيث أنه ظهر قصد النظر واستدعاء النظر وتكرار النظر، فحينئذ إذا أمنى يفطر، لأن هذا كالفعل تماما. أما لو حصل النظر بغتة بحيث بذل نظر إلى امرأة ثم أعاد النظر وكرر وحصل منه إمناء أو إمناء، فإنه لا يفطر، لأن مثل هذا لا يخلو منه بعض الناس. ولو أوجبنا الفطر بمثل هذا فمعنى أننا نؤاخذ الناس بشيء ربما أقول يكون عليهم فيه مشقة. يقول أو نوى الإفطار أفطر، نوى الإفطار أفطر، فإنسان صائم ونوى الإفطار وسواء كان في فرض أو نفل، لماذا يفطر؟ نقول لأن الصيام مركب من أمرين، الصيام مركب من أمرين: النية وترك المفطرات، النية وترك المفطرات. فإذا ترك أحد الأمرين فسد، فركن الصيام أمران: نية وبعد ترك المفطرات. ولذلك قال أهل العلم رحمه الله: إن الصيام مركب من حقيقتين، الحقيقة الأولى النية، ومن ثم نفرق بين من يترك الصوم تعبدا، من يترك الأكل والشرب تعبدا، ومن يترك الأكل والشرب تطببا، والثاني ترك المفطرات بالفعل. وقول مولف أون والإفطار يعني أفطر، لكن ليس كمن أكل أو شرب. شوف، إذا نوى الإفطار يفطر ويفسد صومه، لكنه ليس كمن أكل أو شرب، بمعنى أنه يصح في هذا الحال إذا نوى الإفطار أفطر أن ينشئ نية الصوم مرة أخرى، نية الصوم مرة أخرى. طيب يقول أو حجم أو احتجم، أيضا هذا من المفطرات، الحجامة. وشبيه لا في النافل والفرض، لكن في الفرض يشترط أن لا يكون في رمضان، يعني نوى الإفطار، نوى الإفطار في فرض أو نفل يفطر، يفطر، لكن هل له أن ينشئ نية الصوم مرة أخرى نفل؟ نقول نعم، ما لم يكن في في في نهار رمضان، ولا حتى في قضاء رمضان له ذلك، الإنسان مثلا يصوم رمضان قضاء وفي أثناء النهار نوى الإفطار يقول أفطر، أفطر الآن. طيب ثم بعد ذلك قال إذن أنوي النفل، أكمل بقية يومي نفلا، يصح أو لا؟ يصح، لكن لو كان في نهار رمضان ليس له ذلك، لأن زمن رمضان مضيق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان صوم أن يصوم غيره فيه، زمن مضيق. طيب أو حجم أو احتجم، هذا أيضا من المفطرات، وإن شاء الله تعالى أقول نحصرها في في في فيما يأتي. حجم واحتجم، والحجامة إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، هذه الحجامة إخراج الدم من البدن بطرق معروفة فيفطر بالحجامة. والدليل على الفطر بالحجامة حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة، مسألة الفطر بالحجامة، فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمذهب جمهور أهل العلم أن الحجامة لا تفطر، قالوا لأنه ليس على الفطر بالحجامة ليس عليها دليل صحيح صريح، وضعفوا الأحاديث الواردة منها حديث شداد بن أوس، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن الحجامة مفطرة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحسن هذا الحديث، وبناء عليه تكون الحجامة مفطرة، وقال إن حديث شداد بن أوس سنده جيد حسن فيعمل به ويحتج به. وأيضا للمعنى والعلة، معنى وعلة، فإن الحجامة توجب ضعف البدن، والشرع قد أوجب الفطرة فيما يوجب ضعف البدن في مسألة إيش؟ مسألة القي، مسألة القي. إذن الحجامة مفطرة، هي مفطرة، والقول بأنها مفطرة هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك قال ناظر المفردات: قل أفطر الحاجب والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. قل أفطر الحاجب والمحجوم بذا أتى النص عداك اللوم. لكن ما هي العلة في التفطير بالحجامة؟ قالوا العلة على المذهب، قالوا العلة التعبدية لا يعقل معناها، الله أعلم، فنأخذ بالنص وهو القول بالفطر بالحجامة، وأما لماذا فنقول الله أعلم، لا نعلم العلة. واضح؟ طيب. وقال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل العلة معقولة، العلة في الفطر بالحجامة معقولة، أما بالنسبة للحاجم، الحاجم الذي يباشر الحجامة، فلأنه يمص القارورة، فربما دخل إلى جوفه شيء من هذا الدم. وأما بالنسبة للمحجوم فلما يحصل لبدنه من الضعف، المحجوم ضعف، والحاجم أنه ربما تسرب إلى جوفه شيء من هذا الدم. وبناء عليه لو أنه حجم شخصا لا عن طريق مص القارورة وإنما عن طريق آلات أخرى، فحينئذ يكون الفطر بالحجامة بالنسبة على ما مشى عليه الشيخ رحمه الله بالنسبة للمحجوم دون الحاجم، لانتفاء العلة في حقه ووجود العلة في حق الثاني. هكذا قال رحمه الله: إذن العلة في الفطر بالحجامة، أما بالنسبة للحاجم فلأنه يمص القارورة، وبناء عليه لو أنه حجمه بشيء لا يحصل به مص كما هو موجود الآن، إذا ربما أشياء تسحب الدم من غير مص، فحينئذ لا يفطر الحاجم لعدم وجود علة التفطير في حقه. وأما بالنسبة للمحجوم فواضح أنه ما يحصل له من ضعف البدن، لكن على المذهب لا يفطر هذا وهذا، لأن يعني العلة إيش؟ تعبدية. طيب، مثل الحجامة الشرط والفصل، الفصل والشرط تلحق بالحجامة، ويشق العرق إما طولا وإما عرضا، إما طولا وإما عرضا، واضح؟ فالفصل والشرط ملحقان بالحجامة، يعني سواء احتجم عن طريق العروق أو عن طريق الفصل والشرط. يقول المؤلف رحمه الله: عامدا مختارا ذاكرا لصومه أفطر. فذكر المؤلف رحمه الله شروط الفطر فيما سبق ثلاثة: عامدا ضده، مختارا ذاكرا، ذاكرا ضده الناس، مختارا ضده المكره، عامدا ناشئ. إذا نفسر، شف، عامدا مختارا ذاكرا، نفسر عامدا بماذا؟ ناشئ، بالعلم. ومختارا مقابل اختيار الإكراه، ومقابل العمد النسيان، ومقابل الذكر الجهل، ذاكر للحكم أو ذاكر لصومه. فعامدا، يقول عامدا يعني قاصدا، فمفهومه أنه لو كان ناسيا فلا شيء عليه، مختارا يعني لا مكرها، فإذا كان مكرها فلا شيء عليه، ذاكرا يعني يقابله غير الذاكر وهو الناسي، لكن المراد بالنسيان هنا نسيان الحكم أو نسيان الحال، يشمل نسيان الحكم ونسيان الحال، لكن نسيان الحال تقدم. إذن شروط المفطر، يعني المفطرات السابقة التي ذكرها المؤلف من أكل أو شرب أو ما أشبه ذلك، لا يفطر بها إلا بهذه الشروط الثلاثة: العلم والعلم والذكر والاختيار، العلم والذكر والاختيار. فالعلم ضده الجهل، والذكر ضده النسيان، والاختيار ضده الإكراه. والدليل على هذه الأمور، يعني أن المفطرات السابقة واللاحقة أيضا على القول الراجح لا يفطر بها الإنسان إلا بهذه الشروط الثلاثة، عمومات الأدلة منها قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذه أدلة عامة. هناك أدلة خاصة تدل على عدم الفطر بما ذكر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا في ماذا؟ في النسيان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ذرعه يعني غلبه، وهذا بالنسبة لكراه. بالنسبة للجهل حديث من إن وسادك لعريض، حديث من حينما وضع عقالا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عدي بن حاتم، نعم عدي بن حاتم، حينما في قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو قد وضع عقالا أو شيئا يريد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أن الخيط الأسود هو سواد الليل وبياض النهار، فعذره هنا لأي شيء؟ لجهله. فهذه ثلاثة أدلة خاصة تدل على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمقر، وهذه عامة في كل محظور، كل محظور في العبادة فإن الإنسان لا يؤاخذ به إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا. إذن المفطرات السابقة وكذلك اللاحق على القول الراجح لا يفطر بها إلا إذا كان عالما، فالجاهل لا يفطر، فلو أكل جاهلا أو بالأصح فعل مفطرا جاهلا فلا شيء عليه، مثل إنسان حديث أهل الإسلام، يظن أن الجماع لا يفطر فجامع، فهل يفسد صومه؟ لا. يظن مثلا أن الحجامة لا تفطر فهل يفسد صومه؟ نقول لا. واضح؟ طيب، ذاكرا ضد الذاكر الناسي، فإذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه شرب، فقوله فليتم دليل على أن أيضا صومه أن صومه لم ينقص أجره، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف، لأنه كان معذورا، فإذا ذكر أو ذكر زال عذره، فيجب عليه أن يلفظ ما في فمه، فإنسان مثلا يشرب ماء ثم ذكر أنه صائم أو يأكل طعاما ثم ذكر أنه صائم يجب عليه أن يلفظ ما في فمه من طعام أو شراب. واضح ولا؟ طيب، وهل يجب على من رأى شخصا يأكل أو يشرب حال صومه أن يصوم صوما واجبا أن ينبهه وأن يذكره ويعلمه أو لا؟ نعم يجب إعلامه، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكون بعض العامة يقول لا دعه لا تقطع رزقه ساقه الله إليه، نقول هو معذور بذلك، لكنك أنت لست معذورا في إنكار المنكر، هو منكر بحسب عندك يجب عليك أن تنكره. فعلى هذا نقول من رأى شخصا يأكل أو يشرب في نهار رمضان أو في صوم واجب فإنه يجب عليه أن يعلمه بذلك، يجب عليه أن يعلمه. نعم هو معذور، لكنك لست معذورا في, في, في, في, في, في الإنكار. ولذلك أنت لو رأيت شخصا يصلي وأخل بصلاته هل تنبهه تذكره؟ هتقول دعه لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر واجب. الصورة الثالثة، فعلى الشرط الثالث الاختيار، أن يكون مختارا، فإن كان مكرها يعني أفطر مكرها أو فعل المفطر مكرها فلا شيء عليه، لا يفطر. والإكراه قال أهل العلم والإكراه له صورتان: الصورة الأولى أن يفعل به ذلك كرها، أن يفعل به ذلك كرها بحيث يصب الماء في حلقه كرها، أمسكه شخص يصب الماء في حلقه كرها، أو أن يكره على أن يفعل ذلك هو بنفسه، وكلاهما عذر، هذا وهذا، سواء أكره على أن يفعل المفطر بنفسه أو فعل به ذلك كرها، فإنه في هذا الحال لا يفطر، لا يفطر. واضح أو لا؟ طيب، مثله يعني لو فرض لأن شخصا مثلا أصيب بحاجة، يعني يبصر السيارة صائم وأصابه حادث وداخ أصابه غماء، صاروا يقيضونه وأسقوه ماء ما يدري عن نفسه، ثم لما أفاق علم أنه صائم، هل يضره ما شرب من ماء؟ لا، يعني مكره أو مغلوب على أمره. واضح. إذن يقول شروط المفطر، اشترط المفطر المفطرة السابقة، اشترط فيها أن يكون أن يفعلها عالما ذاكرا مختارا. طيب، نورد دائما قصة صاحب العنب. يقال في الأساطير والله أعلم أن رجلا كان اشترى عنبا من السوق، عنب، اشترى نقيض عنب وصائم في رمضان، صائم، وضع فوق رأسه يمشي ويأكل يأكل يأكل يأكل، يمكن بيته بعيد، لما وصل بيته ذكر ما بقي إلا عنده وحده حبة من العنب، قال له أنا صائم، استغفر الله، شزي. فقال إن كان ما سبق لم يفطر، إن كان هل العنب اللي أكلت كله 4 كيلو 5 كيلو لم يفطرني، هذه لن تضر، بسم الله. وإن كان ما سبق قد أفطرت به فهذه تبع، مفطر مفطر، استقلوا بها. فواضح الآن؟ والآن ذكر لما ذكر معه عنبة واحدة فقال إن كان ما سبق من العنب على العناقيد التي أكلتها لم تفطر فهذه لن تضر واحدة صغيرة، وإن كان ما سبق من العناقيد قد فطرت أفطرت بها فأصحاب ذلك مفطر مفطر، كل واحد كل هذه يفطر ولا لا؟ لا، لا يفطر، صيامه صحيح، لأنه في الواقع جاهل ما يعني، لكن يعلم أن ما يدري، يقول إن كان أفطر تفطر تفطر، وإن كان كذا في الحال ما يفطر، والسبب أنه جاهل، يعني يظن أنها إيش يعني في الأولى يظن أنها لا تفطر، وفي الثاني يظن أنها تفطر، لا في الأولى، في المسألة الأولى، وإن كان لم تفطر فهذه لن تضر، يظن أنها لا أثر لها. فالمهم مثل هذه الصورة إن صحت، يعني هذه الحكاية أو الصورة لا تفطر. طيب، إذا نقول هذه شروط المفطر هي الثلاثة: الذكر، إيش بعد؟ والعلم والاختيار، الذكر والعلم والاختيار. فلو أفطر جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وعرفتم الأدلة على ذلك، قال لا إن فكر فأنزل، فلو فكر فأنزل، سواء أنزل منيا أو أنزل منيا مذيا، فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالمؤلف رحمه الله ذكر ثلاث مراتب: الفعل والنظر والتفكير. فالفعل جعل الفعل مفطرا أيا كان، سواء أنزل منيا أم مليا. وفي النظر جعل التكرار مفطرا إن أنزل منيا لا مليا. وفي التفكير لم يجعله مفطرا. والفرق عندهم ظاهر، الفعل واضح وتكرار النظر يقالوا لأنه دون الفعل، دون الفعل ويشق التحرز منه، يعني لأن الإنسان لا يسلم من المذي غالبا. أما في مسألة التفكر فقالوا لأن الفكر أو التفكير معفو عنه شرعا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.